السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للإمام الشيخ الحافظ حافظ بن محمد بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ومع مسألة الأدلة على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 32 بعد 100: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ والجواب: قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم، كما تقدم لنا وأن لخصنا في ضوء كلام المصنف وفي ضوء الأدلة قبل ذلك من كتاب السنة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وبينا الأدلة على ذلك، ثم أشرنا إلى أنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، لا يلحقهما فناء ولا إبادة، بل هما باقيتان بلا انتهاء. والآن الشيخ يبين الأدلة على ذلك في هذا السؤال، ويجيب بما ورد بشأن الجنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. وأظن أن ذلك ورد في 8 مواضع من القرآن الكريم، منها ما جاء في سورة البينة خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه، ومنها ما جاء في سورة النساء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومنها آيات كثيرة أو 8 آيات في هذا الباب مقرون الخلود بالتأبيد. وهناك آيات أخرى فيها ذكر الخلود وهو كاف، لكن الله عز وجل أراد أن يؤكد بأنه خلود أبدي لا يعقبه فناء أبدا، خالدين فيها أبدا أي بدون انقطاع. نعم. وقال تعالى وما هم منها بخارجين، جاءت بأسلوب آخر، وما هم منها بخارجين، هذا في حق من؟ بمخرجين. في حق أهل من؟ في حق أهل النار. وما هم منها بخارجين، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، فنفي مطلق في أنه يستحيل خروجهم، هم يريدون الخروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ماذا؟ أعيدوا فيها والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هم يحاولون الخروج لكن لا يمكن أن يخرجوا منها، بحال. وهذا المقصود به نار الكفار الذين دخلوا من الكفار. أما عصاة المؤمنين فستأتي الإشارة إلى حالهم. نعم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. هذا في حق من؟ في حق لا وما هم منها بمخرجين. بمخرجين في حق من؟ حق أهل الجنة. شوف النار قال وما هم منها بخارجين، لأنهم يحاول وما هم بخارجين من النار مع محاولتهم ماذا؟ الخروج، لكن أنى لهم ذلك. لكن في حق أهل الجنة قال فما هم منها وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، لا يمكن أن يخرجوا منها لأنهم خالدون فيها أبدا. فهم أصلا لا يعني لا يطرأ عليهم الخروج، وفي الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يخرجهم من هذا النعيم المقيم الذي كتبه الله تبارك وتعالى لهم. وما هم منها بمخرجين، فرق بين خارجين ومخرجين. خارجين مع ما مع محاولتهم الخروج، وما هم منها بمخرجين فضلا من الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. وقال تعالى فيها عطاء غير مجذوذ. هذا في حق من؟ في حق أهل الجنة. عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إيش؟ ممنون. كذلك معنى غير مقطوع، ليس فيه من وليس فيه انقطاع أبد الآباد. نعم. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا في حق من أيضا؟ في حق أهل الجنة. إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال قبل ذلك في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ماذا؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. نعم. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. من نفاد أي ما له من انتهاء، ليس له انتهاء. ولذلك قال بعدها بآيتين هذا وإن للطاغين لشر مآب، إن للمتقين لخير مآب، إن المتقين لخير مآب، جنات عدن، جنات عدن يدخلونها. نعم. تجري من تحتها الأنهار. لا ليس في تجري من تحتها الأنهار. إن المتقين إن المتقين لزلفى وحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، إلى أن قال إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد، ليس له انتهاء ولا انقطاع. نعم. وجاء في آية أخرى جزاء من ربك عطاء حسابا. نعم. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. تأملوا هذه الآية الكريمة من سورة الدخان. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. يا الله، تأملوا هذه الآيات الكريمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى وغيرها من الآيات، يعني ذكر هذه الآيات وأشار إلى أن ثمة آيات كثيرة تدل على هذه المعاني. نعم. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، يعني الجنة. وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. كم الآيات الثلاث؟ وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. خلينا مع الأبدية. ذكر الآيات الثلاث التي قرنت بالأبدية في سورة الأحزاب، عفوا، في سورة النساء والأحزاب، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. وذلك أنه قرن ذلك، قرن الخلود مع الأبدية، وليس هناك آيات غير هذه الآيات الثلاث، لكن ذكرت آيات ذكر فيها الخلود، ذكرت آيات ذكر الخلود غير مقرون بالأبدية، ولكن في هذه الآيات الثلاث تأكيد لبقائهم في النار وأنهم لا يمكن أن يخرجوا منها، لذلك قال: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ثم ذكر آيات أخرى بمعان أخرى. نعم. وقال تعالى: لا يفتر عنهم. لا، قبل أول آية قبل. وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. عندنا ثلاث مؤكدات. المؤكد الأول اجتماع النفي، النفي الموجود وما هم، فهذا للتأكيد. والثاني أكد بالباء وما هم بخارجين، والباء هنا تأتي للتأكيد. والثالث كون الجملة اسمية، يعني يستحيل خروجهم من النار. نعم. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم، يعني لا يقطع أبدا ولا ينقطع أبدا ولا يهون من العذاب عليهم، وهم فيه مبلسون أي مقيمون أبد الآباد. نعم. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك هذه الآية تدل على الأبدية دون هون، دون يعني تخفيف، لا يقضى عليهم فيموتوا، لأنهم لو انتهوا انتهت المشكلة، ولا يخفف عنهم من عذابها، بل كلما أخرجوا من النار، كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني لا يمكن أن يخفف عنهم، ولا يمكن أن يقضى وأن يخف عليهم من عذابها، ولا يمكن أن يقضى عليهم فيموتوا بحال من الأحوال، فيدل ذلك على استمرار العذاب الأبدي السرمدي في حق الكفار. نعم. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت لا يحس بالعذاب ولا يحيا حياة سعيدة، ولا يحيا حياة سعيدة، بل يحيا حياة شقية أبدية سرمدية أزلية. نعم. وغير ذلك من الآيات. نعم، والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. فأخبر تعالى في هذه الآيات كما قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي دهورا لا نهاية لها، دهورا لا نهاية لها، أحقابا قال المفسرون أي دهورا لا نهاية لها، ويعني لا تنتهي أبد الآباد، خلافا لما زعمته بعض فرق المعتزلة والجهمية أنهم يتجمدون فيصبحون جهنميين لا يحسون بالعذاب، وهذا كلام فارغ مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخبر تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءها فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. يعني ثلاث مؤكدات على بقاء النار وأيضا على استمرار العذاب وأنه لا يخفف عنهم منها أبدا. فمن ناحية التأبيد الوارد في قوله خالدين فيها أبدا، ومن جهة أخرى أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم إنهم لا ليسوا ميتين فيخف عنهم العذاب، لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث يعني الآيات التي تدل على أن أبدية أهل النار الآيات التي تقدمت لنا في أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون يحيون، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على قول أهل النار الذين هم أهلها أي المؤبدون فيها، الإشارة في الحديث إلى أن ثمة أناسا سيخرجون منها لا يشملهم هذا الحديث، لا يشملهم هذا الحديث. وقال الذين هم أهلها يعني المخلدون فيها الذين سيبقون فيها ولن يخرجوا منها أبدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يا ذنب الله. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه. جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى أنه ينادي مناد بعد أن يؤتى بالموت فيرفع فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينتظرون ماذا سيقال، أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت، لأن كل منهم قد ذاقه، كلهم قد ذاقوه حتى الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت. ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون يعني ينتظرون يظنون أن في ذلك فرجا، أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت لأنه قد مر بهم وكلهم قد ذاق. ثم يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت ولا يعاذ بالله. نعم. أهل الجنة يفرحون ويزدادون فرحا وأهل النار يحزنون ويزدادون حزنا. نعم. وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهي في الصحيح وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. يعني الحديث كلها صحيحة والآيات التي أورد المصنف وهي مؤيدة أو في معنى الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. السؤال الثاني يتعلق ب رؤية المؤمنين ربه. رؤية المؤمنين نأجلها إلى الغد لأن الكلام فيها يطول وهي تحتاج إلى درس كامل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما حكم خاتم الحديد؟ خاتم الحديد لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عنه حديث ضعيف لا يثبت. وأذكر أن لقاء تم بين شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ الفاضل يعني عبد الله الدويش رحمه الله وهو من علماء السنة لكنه ليس مشهورا بين الناس، هو من الذين ردوا على سيد قطب في ضلالاته في قولها المورد الإيش العذب الزلال فيما جاء في كتاب الظلال، هو من أول من رد على الشيخ قبل رد الشيخ ربيع، وأنا قد زرته أنا والشيخ ربيع في مدينة بريدة رحمه الله. الشيخ عبد الله الدويش له عنده علم ويحفظ الكتب الستة فيما، وإن كان هو لم يعترف بهذا عندما سألناه تواضعا منه رحمه الله، وهو رجل فاضل ورجل عالم من علماء السنة الذين لم يشتهروا بين الناس. تم لقاء بينه، جاء ليزور الشيخ محمد ناصر الألباني في المدينة، فكأنه تحرج أن يذهب إلى الفنادق الشيخ عبد الله، فسمع الشيخ الألباني به فذهب الشيخ الألباني إليه رحمة الله عليهما وتناقشا في حديث التختم بالحديد، فأقنعه الشيخ الألباني بأن هذا حديث إيش حديث ضعيف، فاقتنع بذلك رحمه الله. لكن عموما الذي ورد التختم به عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الإيش خاتم الفضة، في أين؟ في الخنصر، فلولا أن نقتصر عليه لولا أن نقتصر على التختم في الفضة ولا نتختم لا بالحديد ولا بغيره. أما الحديث الوارد في خاتم الحديد لا يصح من حيث السند. هنا مسألة ننبه عليها، مسألة الدبلة التي قلدنا فيها اليهود والنصارى، دبلة الإيش الخطوبة، وما أدراك ما زبلة الخطوبة، هي زبلة وليست بدبلة، أنا أسميها إيش الزبلة، من ماذا؟ من الزبالة، يعني زبالة، هي من زبالات الأعمال. هذه الدبلة فيها ثلاث مخالفات. بعض الناس الآن عندهم إذا لبسها خلاص تعتبر كالعقد، وإذا غضبت منه خلعت دبلته، وإذا غضب منها خلعت ماذا؟ دبلتها التي عليها اسمه. وهذه كما قلت لكم فيها ثلاث مخالفات. أولا أنها غالبا تكون من الذهب، ولبس الذهب للرجال ماذا؟ محرم كما تعلمون. وثانيا هي تلبس في الوسطى وليست في الخنصر، وهذه مخالفة ثانية. وثالثا فيها تشبه، أربعة علل ما يعلى ثلاث. ثالثا فيها تشبه بالنساء، فيها تشبه بالنساء. ورابعا دبلة الخطوبة، انتبهوا أيها الخطاب الذين لبستم زبلة الخطوبة، زبلة بالزاي، انتبهوا واخلعوها، ارموها من الآن، ارموها في الزبالة، أو اذهبوا وغيروها إلى فضة واجعلوا في الخنصر بدون اسم للزوجة. هذا ثالثا قلنا في تشبه بماذا؟ بالنساء. رابعا فيها تشبه بالكفار وتقليد للكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فانتبهوا واخلعوا هذه الدبل أو الزبل أو الزبالات التي تقلدون فيها الكفار. أعرف أن بعضكم يمكن بعض من يسمعنا عريس أو قريب الزواج، وقد يكون قد لبس هذه الدبلة أو الزبلة جهلا، ها؟ فعليه أن يرمي بها في الزبالة، أو إن كانت ذهب أو فضة يكسرها ويبيعها قطعا، يبيعها إيش قطعا، ولا يبيعها بشكل دبلة أو زبلة. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه الأعمال الخطيرة والتقليد. هناك شيء آخر يقال إنها تسمى في بعض أوساط النصارى الخاتم السليماني، وهذا من خواتم اليهود والنصارى، فعلينا أن نبتعد عن ذلك كله حتى نسلم من التقليد الأعمى والتشبه بالكفار. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة دخلت في الإسلام حديثا تقول: إذا أرادت أمي أن تطهي لحما محرما في قدر فهل لي أن أستخدم نفس القدر لطهي لحم مباح؟ ليس لها أن تطيعها في هذا الأمر، تطهى لحما حلالا، وأما القدر فالقدر لا يؤثر. إذا نظف القدر وكانت أمها تطهى فيه مثلا لحوم خنزير أو لحوم ذبائح محرمة أو نحو ذلك، تغسل القدر وتنظفه وينظف إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا وزارة التعليم لا تدعم المدارس الابتدائية بالأوراق البيضاء لإجراء الامتحانات والتقويمات، فجاء أحد الأشخاص ووزع على المدارس مجموعة كبيرة من الأوراق، فلما سئل عن هذا قال: هذا مال ناتج عن الفوائد الربوية، فهل يجوز هذا الأمر؟ علماؤنا رحمهم الله أفتوا بأن التخلص من الفوائد الربوية يجوز بشرط أن لا يجعل في أمور محترمة، فيجعل مثلا في دورات مياه، في مزابل يحتاجها الناس مكان زبالات، في طرق. شيخنا الشيخ العثيمين وكبعض العلماء رخصوا بأن يتأتي لشخص مدين وتسدد عنه، لكن تخبره بأن هذا مال محرم تريد أن تتخلص منه، تريد أن تتخلص منه. فإذا كان لهذا الغرض أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: القبريون كان شعار الصحابة رضوان الله عليهم. يقول من؟ القبريون. إيش القبريون؟ يعني القبوريون؟ نعم. القبوريون عباد القبور يعني؟ نعم. نعم. في معركة اليمامة كانوا يقولون: يا محمد، ويستدلون بهذا على الاستغاثة بالأموات. لم يكونوا يقولون يا محمد، ولم ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك الإسلامية المعروفة، فهذا من وضع عباد القبور، ليس بثابت أنهم كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الناس الآن في الأزمات التي يعيشها المسلمون: أين أنت أيها المعتصم؟ أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا خالد بن الوليد؟ أين أنت؟ هذا كله استغاثات شركية لا تجوز بحال من الأحوال. إلجأوا إلى ربكم ودعوا هذه الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن نار الموحدين تفنى؟ أين يكون مصيرها؟ علمه إلى الله. وقد نص بعض العلماء على أنها تفنى، لكن المؤكد أنهم يخرجون من النار، هذا المؤكد. أما مصير نارهم لا ندري عنه في الصحيح، وإن كان البعض من العلماء ذكر أنها تفنى نار الموحدين، لكن الذي يجب الإيمان به أنه لا يبقى أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا ويخرج من النار، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أيهما أفضل، السكن بمكة أم بالمدينة المنورة؟ والله في كل الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يبثون يعني ينتشرون في كل مكان، ثم قال عقب بذلك بقوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من عضاتها، يعني من شجرها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقد أخذ العلماء من ذلك أن سكن المدينة أفضل من سكن مكة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو الراجح في مسألة صلاة المأموم المسافر المسبوق وراء المقيم؟ ليس هناك خلاف، الذي يصلي خلف المقيم لا بد أن يتم معه، ولا خلاف يعتبر في هذا الأمر أبدا. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فأبدا المصلي المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم معه. أما العكس لو صلى مقيم خلف مسافر فإنه يتم صلاته بعد أن يفرغ المسافر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل حدثتمونا عن لقائكم بالشيخ الألباني وتحدثكم معه حول مسألة صيام يوم السبت قبل موت الشيخ رحمه الله؟ نعم. أنا كنت ممن يعني ناقش الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة صيام السبت وفي تكرار الجماعة، حتى تكرر ذلك في بيت شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله وعند بعض المشايخ، كنا حاضرين من الشيخ مع الشيخ كنا نناقشه في هذه المسألة. لكن في زيارة الأخيرة له قبيل وفاته بشهرين أو ثلاثة سنة 1420 زرته وهو في المستشفى، ومما جرى بيني وبينه أنه لما عرف أخي الشيخ باسم الجوابر وفقه الله أخذ يعرف الشيخ بي، قال هذا فلان بن فلان وهو على السرير رحمة الله عليه، يعني كان يغير له صفائح الدم في كل فترة، فقال هذا فلان فلان، قال تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت والجدل في تكرار الجماعة؟ قلت يا شيخي وما زلت على هذا الرأي، لأنك أنت ومشايخنا علمتمونا ألا نتعصب لك ولا لغيرك. فشد على يدي هكذا وقال: هكذا يكون طلبة العلم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا آخر لقاء تم بيني وبين الشيخ وهو في مستشفى في عمان رحمه الله رحمة واسعة. وإلى لقائنا في درس الغد إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله تبارك وتعالى من خير ما سأله عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به مما استعاذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.